قناة فيصل آل صفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب المحرمات في النكاح. تحرم أبدا الأم وكل جدة وإن علت، والبنت وبنت الابن وبنتاهما من حلال وحرام وإن سفلت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب المحرمات في النكاح. المحرمات في النكاح يعني اللاتي يحرمن على الرجل أن يتزوجهن، ولهذا يعبر عنه بعض أهل العلم باب موانع النكاح، يعني الأشياء التي تمنع من نكاحك لتلك المرأة. والمحرمات في النكاح خمسة أصناف: إما أن يكون بنسب، والقسم الثاني يكون برضاع، والقسم الثالث يكون بمصاهرة يعني بسبب زواج، والقسم الرابع يكون بسبب اللعان، والأمر الخامس يكون من باب الاحترام وهو لزوجات النبي عليه الصلاة والسلام. وأهل العلم لم يتكلمون غالبا عن القسم الخامس لكونه انتهى بموت زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله يقول: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. وهذه الأقسام السابقة غير القسم الخامس: إما أن يكون بنسب وعددهم سبعة، وإما أن يكون بسبب وعددهم أيضا سبعة. والنسب والسبب إما أن يكون محرما أبدا، وإما أن يكون محرما أمدا يعني مؤقتا. والمحرمات بالنسب وهن السبعة، وهو مجمع على تحريمهن وتحريمهم أبدا، وهم المذكورون في قوله، في أول قوله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. هؤلاء هم المحرمات بالنسب، وتحريمهن أبدا يعني دائما مهما كان لا يجوز للرجل أن يتزوجهن. والمصنف رحمه الله شرع في المحرمات أبدا، وشرع بالمحرمات في بالنسب وهن السبع، فقال: تحرم أبدا أم، هذا القسم الأول من المحرمات بالنسب الأم. قال: وكل جدة وإن علت، لأنها في الحقيقة تسمى أم يعني الجدة، والجدة سواء كانت وارثة أو غير وارثة، فأم أبي الأم غير وارثة ومحرم نكاحها، وكذا أم أبي الأم غير وارثة ومحرم نكاحها، وكذا أم أبي أم الأم غير وارثة ومحرم نكاحها، وكذا أم الأم وأم الأب وهن وارثات فيحرم نكاحهن، وكذا أم وارثة يحرم نكاحهن. فكل جدة سواء كانت وارثة أو غير وارثة لا يجوز نكاحها لأنها أم، وهذا بالإجماع لقول عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم، والجدة أم، فهي أم لأمك، فهي أم، لذلك قال: تحرم أبدا أم وكل جدة وإن علت. ثم قال: وبنت، والبنت هذا القسم الثاني من المحرمات أبدا بالنسب البنت، والدليل قوله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، فبنت كل أب محرم عليه، فلا يجوز بالإجماع أن يتزوج الأب والعياذ بالله بنته. قال: وبنت الابن كذلك محرم لأنها بنت له، فهي تقول لك يا جد، فهي بنت لك وأنت أب لها. قال: وبنتاهما يعني بنت البنت كذلك لا يجوز أن تتزوجها لأنك جد لها، فهي تقول لك يا جد وأن تقول لها بنت بنتي، فهي حفيدة لك فلا يجوز أن تتزوجها. قال: من حلال أو حرام. من حلال يعني بعقد النكاح صحيح، بنت بنتك أو بنت ابنك أو بنتك بعقد النكاح صحيح، هذا حلال ومع ذلك محرم عليك. أو وكذا لو كانت بنت أمتك، يعني السيد وطأ أمته فأنجبت له، هي بنتك والعقد صحيح لو سواء كنت متزوجا لها أم لا فهي بنتك. قال: أو حرام مثل البنت التي خرجت من رجل قد زنى بامرأة فحملت فولدت، لا يجوز أن تزوجها لأنها بنت لك، لأنها بنت لك قدرا، لكن شرعا لو كانت متزوجة تنسب لأبيها، لكنها بنت لك خرجت من صلبك. وكذا الموطوء بشبهة، لو شخص وطأ زوجة أخيه يظنها زوجة له فحملت منه، فتلك البنت التي خرجت بسبب هذا الحمل وهذا الوط لا يجوز أن تزوجها. فكل امرأة حملت من مائك سواء حلال ولا حرام لا يجوز أن تتزوج تلك البنت التي خرجت من مائك. ثم قال وإن سفلت، يعني وإن سفلت بنت البنت أو بنت الابن، فبنت بنت ابن لا يجوز أن تزوجها، وكذا بنت بنت بنت لا يجوز أن تزوجها، وكذا لو سفلت أكثر بنت بنت بنت بنت ابن، وكذا بنت بنت بنت بنت بنت. فكل من تفرع ممن خرجت من صلبك فهي بنت لك، سواء قربت أم بعدت، بنتك أو بنت بنت بنت بنتك تسمى بنت لك، وبنتك وبنت ابن ابن ابن هي بنت لك، وهكذا. مما تقدم يتبين المصنف رحمه الله ذكر اسمين من ذكر نوعين من المحرمات أبدا بالنسب، وهن الأم والبنات، لقوله عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، وسيأتي بإذن الله بقية المحرمات بالنسب على التأبيد. وكل أخت وبنتها وبنت ابنتها وبنت كل أخ وبنتها وبنت ابنه وبنتها وإن سفلت، وكل عمة وخالة وإن علتا. قال رحمه الله وكل أخت وبنتها وبنت ابنتها وبنت كل أخ وبنتها وبنت ابنه وبنتها وإن سفلت، وكل عمة وخالة وإن علتا. لازال المصنف رحمه الله يذكر المحرمات المؤبدة بالنسب، وذكر فيما سبق نوعان منهما وهن الأمهات والبنات، وهنا يذكر بقية الأنواع السبعة وهن خمس الآن التي يذكرها، وهن الأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت. قال رحمه الله وكل أخت وبنتها وبنت ابنتها، هذا هو النوع الثالث من المحرمات أبدا بالنسب. فأخت الرجل محرمة عليه وإن سفلت، يعني بنتها بنت بنتها بنت بنت بنت بنتها وهكذا، وهذا بالإجماع ودلت عليه الآية وحرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، لذلك قال وكل أخت، والمراد بقول كل يعني سواء كنا أخوات شقائق أو كنا أخوات لأب أو كنا أخوات لأم، فكل أخت من أي طريق محرمة عليك، وكذا بناتها، لذلك قال في آخره وإن سفلت. ثم بعد ذلك ذكر النوع الرابع وهو قوله وبنت كل أخ، وهو الذي ذكر الله في قوله وبنات الأخ، فبنت أخيك تحرم عليك لأنك عمها، لهذا قال وكل بنت أخ سواء شقائق، يعني سواء كان أخوها شقيقا لك أو لأب أو لأم، لذلك قال وكل بنت أخ، أي أخ لك من أي طريق بنته محرمة عليك لأنك عمها. قالوا وبنتها، أي وكذلك بنت أخيك محرمة عليك لأنك أنت عم أمها، ودائما عم الأم تعتبر عما لبنتها، وكذا خالة أبيك خالة لك، وعمة أبيك عمة لك، وعمة جدك عمة لك، وهكذا. لذلك قال وبنت كل أخ وبنتها، يعني بنت أخ، وقال وبنت ابنه، يعني بنت ابن أخ كذلك محرمة عليك، وبنتها يعني بنت أخ كذلك أنت كذلك محرمة عليك، لهذا قال وبنت كل أخ وبنتها، بنت الأخ محرمة، وبنت ابنها بنت ابن بنت أخ محرمة عليك، وبنتها بنت بنت بنت ابن أخ محرمة عليك. فكل من نزل من بنات الأخ محرمة عليك، لذلك قال وإن سفلت، يعني وإن سفل من تقدم من بنات الأخوات ومن بنات الإخوة. ثم بعد ذلك قال وكل عمة وخالة كذلك، كل عمة محرمة عليك. وهنا ما نقول وإن سفلت يعني بناتها، لا، لأن بناتها حلال لك أن تتزوجها، فبنت العم حلال لك. لذلك قال وإن علت، يعني وإن علت أولا العم، يعني عمة أبيك محرم عليك، عمة جدك محرمة عليك، عمة جد أبيك محرمة عليك، وهكذا. لذلك قال وكل عم وكل خالة، وإن علت يعني وكل عمة علت، وكذا وكل خالة وإن علت. فكل خالة محرمة عليك دون من نزل منها. بنت الخالة حلال لك فلك أن تتزوجها، وخالة جد جدك محرمة عليك. لذلك قال وإن علت، وخالة جد جد أبيك لأمك محرمة عليك. فكل خالة اتفقت سواء كانت خالة لأبيك أو لجدك فهي خالة لك. لذلك قال وإن علت. لذا ودليل ما تقدم قوله عز وجل في الآية حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، وهذه سبقت، وأخواتكم هذا النوع الثالث، وعماتكم النوع الرابع، وخالاتكم النوع الخامس، وبنات الأخ النوع السادس، وبنات الأخت هذا هو النوع السابع. ويكون صنف رحمه الله بهذا انتهى من المحرمات لأبد بالنسب، وعددهن ستة، وهذا بالإجماع، والآية دلت عليه صراحة. ويأتي بعد ذلك بإذن الله المحرمات على التأبيد بالسبب. نعم. والملاعنة على الملاعن. قال رحمه الله والملاعنة على الملاعن، ويحرم الرضاع ما يحرم النسب إلا أم أخته وأخت ابنه. سبق لكم أن المحرمات على التأبيد خمسة أقسام. القسم الأول محرمات بالنسب وسبق، واليوم يذكر القسم الثاني وهي المحرمة باللعان، والقسم الثالث وهي المحرمات من الرضاعة. ويأتي بإذن الله القسم الرابع في درس غد، المحرمات بالمصاهرة. وأما القسم الخامس وهنا المحرمات بالاحترام، وهنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يذكرها المصنف لكون ذلك قد انتهى بوفاة زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله والملاعنة على الملاعن، هذا هو القسم الثاني من المحرمات على التأبيد. واللعان هو رمي الزوج زوجته بالزنا من غير ولا تقر به وليس لديه بينة. فإذا حملت بجنين ورمى الزوج زوجته بأن هذا الجنين ليس مني، فليس له سبيل إلى نفي الولد وإلى إسقاط حد القذف عنه إلا باللعان، فيقال له إما أن تثبت بأن هذا الولد ليس منك أو حد في ظهرك، أو تلاعن، فإذا لاعن سقط الحد عنه، وإذا لاعن ينفى الولد عنه، وإذا لاعن أيضا تكون تلك المرأة التي زوجة له محرمة عليه على التأبيد، فلا يجوز أن يتزوجها مطلقا حتى ولو أكذب نفسه. فلو قال أنا أكذب عليها لكن لعنت من باب التخويف لها مثلا، فإنها تكون محرمة عليه تحريما أبديا. وصفة اللعان مثل ما قال عز وجل والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. فيقول أشهد بالله بأن زوجتي فلانة زنت وهذا الحمل الذي في بطنها ليس مني. والخامسة يشهد أربع مرات، أشهد بالله بأن هذا الجنين بأن امرأتي زنت وهذا الجنين ليس مني، والمرة الثالثة والرابعة كذلك. ثم يقول والخامسة أن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين. ثم بعد ذلك تشهد المرأة على نفسها أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، ثم تقول والخامسة أن غضب الله علي إن كان من الصادقين. فإذا حصل هذا اللعان لا ينسب الولد للزوج وتحرم منه حرمة أبدية. لذلك قال والملاعن والملاعنة، أي تحرم الملاعنة على الملاعن، على من، على الزوج الذي لاعنه، حتى لو تزوجت زوجا غيره لا تعود إليه مطلقا. ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إلا أم أخته وأخت ابنه. ثم بعد ذلك قال ويحرم من الرضاع ما يحرم النسب، هذا هو القسم الثالث من المحرمات حرمة أبدية. يحرم الرضاع ما يحرم من النسب يعني فيما تقدم. فمثلا المحرمات بالنسب كما قال سبحانه: حرمت عليكم أمهاتكم. فأمك من الرضاعة محرم عليك وإن علت، وبنتك التي رضعت من زوجتك محرم عليك وإن نزلت، وأختك إذا وامرأة وأخت إذا رضعت منكم من إذا رضعت من أمك محرمة عليها، أنت محرم عليها أن تتزوجها، وكذا بناتها. وكذلك عمتك من الرضاعة، يعني لو أبوك وامرأة رضعا من أم ليست نسبا لهم إنما بالرضاعة، فعمتك من الرضاعة لا تنكحها. وكذلك الخالة من الرضاعة، لو أن أمك وامرأة أخرى رضعتا من امرأة أجنبية فهما أخوات من الرضاعة، وتكون خالة لك من الرضاعة، تحرم عليك، أما بناتها فتحل. لذلك قال: ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب من المحرمات السبع المشار إليها في الآية: حرمت أمهاتكم، بناتكم، أخواتكم، عماتكم، خالاتكم، بنات الأخ، بنات الأخت. قال: إلا أم أخته وأخت ابنه. هذه العبارة الأصل المصنف لا يأتي بها، لأن هذه التحريم يكون باب المصاهرة ليس باب الرضاعة. والقاعدة مثل ما قال مسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، متفق عليه. وقوله إلا أم أخته يعني من الرضاعة، معنى هذا الكلام لو عندك أنت ابن وهذا الابن رضع من امرأة اسمها عائشة، تمام، ثم زوج عائشة مات، أنت صاحب اللبن، أنت صاحب الابن، يجوز أن تتزوج أم التي رضع ابنك منها، فهو ابن لها وأنت أجنبي عنها. لذلك قال: إلا أم أخته من الرضاعة، فتلك التي رضعت يجوز الأب أن يتزوجها، فقال: إلا أم أخته من الرضاعة، أم الأخت، فأنت أيها الأخ يجوز أن تتزوج أم أختك من الرضاعة. يعني عندنا الأب له ولدان اثنان، ولد رضع من عائشة، فهذا الولد لا يجوز أن يتزوج بنات عائشة، والولد الثاني الذي لم يرضع يجوز أن يتزوج أم أخته من الرضاعة، واضح؟ يعني هذه الأم التي رضعت هذا الولد، فأخت أخي من الرضاعة يجوز أن يتزوج أخته ويجوز تزوج الأم لأنها ليست محرمة عليه. وكذا الأب يجوز أن يتزوج الأم، وكذا أم أخيه يجوز الرجل أن يتزوجها. يعني هذا الذي رضع أخوي الذي رضع من عائشة يجوز أن أتزوجها، فهي أم أخي. ولو أختي رضعت ها فيجوز أن أتزوج أمها من الرضاعة، لذلك قال أم أخته من الرضاعة أو أم أخيه من الرضاعة. وكذا الأب يجوز أن يتزوج الأم ويجوز أن يتزوج بنات عائشة. أعيد مرة أخرى، قال: إلا أم أخته. لو الرجل رجل عنده ولد وبنت، فأتت البنت ورضعت من فاطمة، تمام، أختي هذه بالنسب تقول أن تقول لها: هذه فاطمة أم لأختي من رضعة، أم أختي من رضعة، يعني أختي تقول لها هذه أمي من رضعة، فأنت أيها الولد يجوز أن تزوج أمها، واضح، ويجوز للأب أن يتزوج أمها، ويجوز للأخ يعني أخو البنت التي رضعت من فاطمة أن يتزوج أمها، وأيضا يجوز أن يتزوج من باب أولى بناتها، واضح؟ لذلك قال: إلا أم أخته يعني من رضاعة، يعني إلا أم أختك من الرضاعة، لو رضعت من واحدة تكون هذه أمها، يجوز لك أن تزوجها، لأن التحريم لا يسري عليك وإنما يسري على الطفل الذي شرب اللبن المرتضع. قال: وأخت ابنه. مثل المثال هذا بالعكس، صاحب اللبن، تمام، يتزوج أخت الذي رضع من زوجته، واضح؟ نفس المثال لو عندنا رجل شايب كبير في السن عنده ولد وبنت، عندنا الآن الذي يرضع في المثال الأول من؟ البنت رضعت، الآن لا، المثال الثاني أخت ابنه الذي رضع الولد، عند رجل كبير عنده ولد اسمه صالح والبنت اسمها زينب، أتى صالح رضع من فاطمة، تمام، أبو فاطمة ماذا يقول لصالح؟ يقول: هذا ابني من رضاعة. فيجوز للأب هذاك اللي هو زوج فاطمة أن يتزوج زينب أخت صالح، لذلك قال أو أخت ابنهم الرضاع، واضح. وكذا يجوز أن يتزوج ابن الزوج هذا أن يتزوج أخت أخيه من الرضاعة، واضح. فالمثال الأول قال لا أم أخته، يعني لو أن الأخت هذه زينب رضعت من فاطمة، وعندنا أخو زينب اسمه صالح يجوز له أن يتزوج أمه من الرضاعة، أم زينب من الرضاعة، وكذا يجوز أن يتزوج بنته. أو يتزوج صاحب اللبن أخت ابنه، ويتزوج صاحب اللبن أم ابنه من الرضاعة، ويجوز أن يتزوج صاحب اللبن جدة ابنه من الرضاعة، واضح. لكن لا يجوز أن يتزوج ابن ابنه من الرضاعة، لأنه يسري على الفروع ولا يسري على الأصول الرضاعة، واضح. وهذا الاستثناء ذكر المصنف مثل ما أخبرناكم ليس له وجه، لأن هذا التحريم من باب المصاهرة ليس من باب الرضاعة. نعم، يكون المصنف رحمه الله ذكر يكون من ثلاثة أقسام ممن يحرم على التأبيد. ويحرم بالعقد زوجة أبيه وكل جد وزوجة ابنه وإن نزل دون بناتهن وأمهاتهن. قال رحمه الله ويحرم بالعقد زوجة أبيه وكل جد وزوجة ابنه وإن نزل دون بناتهن وأمهاتهن. يذكر هنا رحمه الله المحرمات بالمصاهرة، وهذا هو القسم الأخير من المحرمات بالمصاهرة. فقد سبق لكم أن المحرمات على التأبيد ينقسمون إلى خمسة أقسام: محرمات بالنسب وسبق، محرمات باللعان وسبق، محرمات بالرضاع وسبق، والآن محرمات بالمصاهرة. وقسم محرمات بالاحترام لم يذكرون المصنف، لأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قد ماتن. والمحرمات بالمصاهرة أربعة أنواع: النوع الأول زوجة الأب، والنوع الثاني زوجة الابن، والنوع الثالث أم الزوجة، والنوع الرابع الربائب. والأقسام والأنواع الثلاثة الأولى تحرم عليك على التأبيد بمجرد العقد، أما النوع الرابع وهو الربائب فإن الربيبة لا تحرم إلا بدخول الزوج بالأم، يعني بوطئها. لذلك قال المصنف رحمه الله ويحرم بالعقد زوجة أبيه وكل جد، يعني زوجة الأب تحرم على الابن، فلا يجوز الابن أن يتزوج زوجة أبيه لو طلقها. فإذا عقد أبوك على أي امرأة فقط بمجرد العقد تحرم عليك على التأبيد، لقوله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فزوجة أبيك وإن على، يعني زوجة جدك، زوجة جد جدك لو بالرضاع، فإذا عقد مثلا جدك على امرأة يحرم عليك أن تتزوجها على التأبيد، فلو طلقها أبوك بعد العقد هي لا تكشف لأبيك وتكشف لك، لأنها محرمة لك على التأبيد، كأنها أصبحت من محارمك كأختك كأمك كعمتك، فتكون محرمة لك، فتكون محرم عليك على التأبيد، فيجوز أن تسافر بها. فمثلا لو أن جدك تزوج امرأة عمرها 20 عاما فقط عقد عليها ثم طلقها، هذه المرأة يجوز أن تسافر بها وأن تختلي بها وأن تجلس معها وهكذا إذا أمنت الفتنة. هذا هو النوع الأول، لذلك قال زوجة أبيه وكل جد كذلك وإن على زوجة جد الجد وهكذا. ثم قال وزوجة ابنه وإن نزل، هذا هو النوع الثاني زوجات الأبناء. فأنت إذا عقدت على امرأة فقط بمجرد العقد أبوك يحرم عليه أن يتزوجها، فلو طلقتها أنت بعد العقد بساعة واحدة أبوك يكون محرما لها ويسافر بها ويجوز أن يختلي بها وهكذا كبنته وأخته. قال وإن نزل، يعني زوجة ابن ابنه، يعني زوجة حفيدة، بمجرد أن يعقد حفيدها على امرأة تكون محرمة على الجد على التأبيد، لقول عز وجل وحلائل أبنائكم، وحلائل يعني وزوجات أبنائكم، فجميع زوجات الأبناء يحرمن بمجرد العقد. قال دون بناتهن، يعني دون بنات زوجات الآباء ودون بنات زوجات الأبناء. فقولنا دون بنات زوجات الآباء يعني ربائب الآباء يجوز الابن أن يتزوجهم، والمقصود بالربيبة هي بنات الزوجة سواء من زوج سابق أو لاحق. فلو أن أباك تزوج امرأة وهذه المرأة كانت مطلقة من قبل وعندها بنت، فهذه البنت إذا دخل أبوك بها تكون من الربائب، أنت يجوز أن تزوجها. إذا قال دون بناتهن، فبنات زوجة أبيك حلال لك، يعني ربائب أبيك حلال لأبنائه. فلو أن رجلا تزوج امرأة وعندها 4 بنات من زوج قبله، وهذا الرجل عنده 4 أولاد، يجوز أن يزوج 4 الأولاد لبنات الأرملة هذه 4، فيكون الأب تزوج الأم والابن تزوج البنت، يعني تزوج بنت زوجة الأب. واضح؟ لذلك قال دون بناتهن، قال وأمهاتهن، يعني ودون أمهاتهن، يعني لو أنت تزوجت بنتا أم البنت هذه أبوك يجوز أن تزوجها. وكذلك لو أبوك تزوج بنتا يجوز لك أن تزوج أم البنت، لأن الله يقول وأحل لكم ما وراء ذلك. إذن ربائب الأب يجوز أن تزوجها الابن، وربائب الابن يجوز الأب أن يتزوجها. يعني لو أنت تزوجت أرملة وعندها بنت ودخلت بها بأمها، هذه البنت أبوك يجوز أن تزوجها. وكذلك لو أنت تزوجت بنتا أبوك يجوز أن تزوج الأم، وأبوك لو تزوج بنتا يجوز لك أن تزوج أمها. لذلك قال دون بناتهن وأمهاتهن، يعني دون بنات زوجات الآباء ودون أمهات زوجات الأبناء، ودون كذلك أمهات زوجات الآباء. هذا النوع الثاني، يعني النوع الأول زوجات الآباء، النوع الثاني زوجات الأبناء. وتحرم أم زوجته وجداتها بالعقد وبنتها وبنات أولادها بالدخول، فإن بانت الزوجة أو ماتت قبل الخلوة أبحن. النوع الثالث قال وتحرم أم زوجته وجداتها بالعقد. أم الزوجة إذا عقدت أنت على بنت بمجرد العقد أمها تكون محرمة عليك على التأبيد، فلو طلقت البنت الأم يجوز أن تكشف لك وتكون أنت محرم لها في السفر وتختلي بها وهكذا، لأن الله يقول وأمهات نسائكم، يعني أمهات زوجاتكم. قال وجداتها يعني جدة زوجتك محرمة على التأبيد، وجدة جدتك كذلك محرمة على التأبيد، يعني أم الزوجة وإن علت. فكل من قالت زوجتك هذه أمي سواء مباشرة أو عالية فهي محرمة عليك على التأبيد بمجرد العقد. يعني لو تزوج رجل بنتا أم البنت تكشف لك، جدة البنت تكشف لك، سواء كنا جدات لأب أو لأم، أو أم أب الأم، يعني سواء كنا وارثات أو غير وارثات، وكذلك أمهاتها من الرضاع على الصحيح. فهذه الأنواع الثلاثة بمجرد العقد. ثم بعد ذلك قال انتقل النوع الرابع وهو قوله وبنتها وبنات أولادها بالدخول، يعني هؤلاء الربائب محرمات على زوج أمهن إذا دخل الرجل بأمهن، يعني مراد دخول الوطن. من قول عز وجل ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. والمقصود بالربيبة هي بنات زوجتك سواء من زوج قبلك، يعني لو أنت لو تزوجت امرأة وعندها 5 بنات إذا دخلت بأمهن هؤلاء ربائب لك. ولو أن طلقت أمهن بعد الدخول وتزوجت رجلا آخر وأتت ب10 بنات كذلك يسمون ربائب لك، فلا يجوز أن تنكحهن. فكل امرأة وطئتها لا يجوز لك أن تطأ بناتها سواء بنات لها من زوج قبلك أو بعدك، فلا يجوز الرجل أن يرى عورة أمه وابنتها. لذلك قال وبنتها يعني بنت زوجته، وكذلك بنات زوجته. قال وبنات أولادها، يعني هذه الأم هذه الزوجة التي عندها 10 بنات، إذا وطئت أمهن هؤلاء 10 بنات لا يجوز أن تتزوجهن، وكذلك بناتهن لا يجوز أن تتزوجهن، ولو عند تلك المرأة من غيرك 10 بنات و5 أولاد، بنات 5 الأولاد هؤلاء أيضا لا يجوز لك أن تطأهن، يعني لا يجوز للرجل أن يرى عورة امرأة ويرى عورة بناتهن وين نزل، وكذا بنات أولاده، وهذا من عظيم تشريع الإسلام، فلا يقارن الرجل بين الأم والبنت. وهذا التحريم له الربائب لا يكون إلا بالدخول بالوطن، لذلك قال وبنات أولادها بالدخول، أما بمجرد العقد ثم حصل طلاق فلا تحرم الربائب. يعني لو أنت عقدت على امرأة وعندها 5 بنات من غيرك، فلما عقدت دخلوا عليك هؤلاء البنات 5 يسلمون عليك، فلما رأيت واحدة منهن متدينة وصالحة طلقت أمها، فيجوز لك أن تأخذ تلك البنت الدينة الصالحة، فمجرد العقد لا تحرم عليك بنات الرث، فمجرد العقد لا تحرم عليك الربائب. وكذا لو حصلت خلوة بينك وبين الأم اختليت بها لكن ما حصل وطن، فقط خلوة، ثم أتوا البنات يسلمون عليك ورأيت امرأة عاقلة منهن وطلقت أمها، يجوز لك تزوج تلك البنت العاقلة. لذلك قال وبنات أولادها بالدخول، وبنتها وبنات أولادها بالدخول. لذلك قال فإن بانت، يعني طلقت تلك المرأة التي عندها 5 بنات، بانت سواء بنونة كبرى 3 طلقات أو طلقتها طلقة أو طلقتين ثم انتهت العدة، فإن بانت أو ماتت بعد الخلوة وقبل الوطء يعني وبحنا لك أولئك الربائب، لأن الشرط الدخول، لقول عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم الشرط اللاتي دخلتم بهن. أما قوله وربائبكم اللاتي في حجوركم فهذا الشرط لا مفهوم له، وإنما على باب التغليب، لأن الغالب أن الرجل إذا تزوج امرأة عنده بنات وأولاد أنه يضمهن إليه، فلو أن طلقت المرأة بعد الوطء ثم أنجبت 5 بنات كذلك هن ربائب لك، لا يجوز لك أن تتزوجهن، ويجوز أن تسافر بهن وتخلو بهن وهكذا. ويكون مصنف رحمه الله بهذا قد ختم المحرمات على التأبيد، وذكر 4 محرمات بالنسب: لعان، رضاع، مصاهرة، ومراد المصاهرة الزواج. نعم، ويلي بعد ذلك بإذن الله المحرمات إلى أمد. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.